سليم مخلد وعالدين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الكراهة في العبادات. طبعا صاحب الكفاية عنوان هذا البحث بعنوان أدلة المجوزين، يعني هناك بعض الشواهد التي أو الحالات أو الظواهر في الفقه المسلمة يوظفها القائلون بالجواز. طبعا هي هذه الظواهر استرعت بحث الاعلام ونظر الاعلام في حول تلك الظواهر في نفسها على يد حال، باعتبار انها تكشف عن جملة من الطبايع والعلاقة بين الأحكام مع بعضها البعض في الأحكام الشرعية. فقضية الكراهة في العبادات، يعني من المسلم أن لدينا عبادات مكروهة، مع أنها عبادة ولكنها مكروهة، مثل صوم يوم عاشوراء. طبعا صوم يوم عاشوراء خصوص هذا المثال عند بعض غير مشروع، ولكن عند المشهور مكروه. او الصلوات المبتدأة في اوقات خمس تقريبا عند طلوع الشمس قبيل الزوال بعد صلاة العصر بعد صلاة العشاء، هذه أوقات مكروهة للصلوات النافلة المبتدأة. مبتدأة يعني ليست ذات سبب خاص، التي ليست ذات سبب خاص، هذه الأوقات مكروهة. ايضا بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح الى طلوع الفجر، بعد طلوع وعند طلوع الفجر ايضا مكروه. تقريبا خمس اوقات هذه اوقات تكون فيها الصلاة النافلة المبتدأة غير ذات السبب مكروهة. في بعض الروايات معللة انه مثلا عند طلوع الفجر وما شابه ذلك، بعيد طلوع الشمس الشيطان يجمع اولياء او كذا، فالذي يسجد او يصلي يقول هذا انما يغري اولياء او يخدعهم بان هذا يصلي لي. في تعبير موجود تراه من الجهة. على اي حال، ايضا الصلاة في الحمام مثلا مكروهة، الصلاة في موضع التهمة او مواضع اللعن مكروهة، في الطرقات في الجواد كذا مواضع اللعن، او الصلاة موضع التهمة ايضا مكروهة. فاذا لدينا عبادات مكروهة، والعبادة سواء كانت نذرية أو كانت وجوبية، العبادة مأمور بها، والكراهة نهي، الكراهة نهي، فاجتمع الأمر النهي، إما أمر وجوبي مع النهي هذا النذري، أو أمر تنزيهي مع ندبي مع النهي الندبي. فهناك اجتماع الأحكام المتضادة، والتضاد بين الأحكام لا يختلف بين النهي التحريمي مع الأمر أو النهي التنزيه مع الأمر. الأحكام الخمسة التكليفية متضادة، فحيث تجتمع في بعض الموارد يدل ذلك على عدم الامتناع، يدل ذلك على الجواز. إذن هذه ظاهرة موجودة في الأبواب الفقهية، ماذا تصنعون أيها القائلون بالامتناع؟ إذن هذا يدل على الجواز. على كل هي هذه الظواهر ظواهر علمية مفيدة، تحليلها التنقيب فيها أمر مفيد بغض النظر عن توظيفها للقول بالجواز، هو في نفسها تسترعي البحث. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قسم هذه الموارد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العبادات التي ليس لها بدل، عبادات ليس لها بدل ومع ذلك تعلق بها النهي، تعلق بها النهي، نظير ماذا؟ صوم يوم عاشوراء ليس له بدل. لماذا ليس له بدل؟ لأن كل يوم له أمر خاص به ندبي بالصوم فيه، وليس يوم بدل يوم بلحاظ الأيام بلحاظ الصوم الندبي. الصوم الواجب تستطيع أن تقول القضاء بدل عن الأداء، أما الصوم الندبي في طيلة الأيام كل يوم له أمر خاص به بالصوم وليس يوم بدل يوم. فإذا صوم يوم عاشوراء مع أنه عبادة منهي عنه بنهي تنزيه وليس له بدل. كذلك الصلوات المبتدأة في هذه الخمس أوقات لماذا ليس لها بدل؟ لأن كل آن كل دقيقة أو كل مدة ركعتين هناك أمر عام ندبي بالصلاة النافلة غير ذات السبب طبعا الخاص. بعموم الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. فكل فترة كل فترة خمس دقائق يقول كم دقيقة أمر خاص بهذا الوقت بالصلاة الندبية العامة غير ذا السبب، غير ما هو في اليومية، هذا غير ما هو في اليومية اللي هي الرواتب، لا هذا أمر خاص، أمر عام يعني لكل وقت أمر بالصلاة. صلي مثل أبدا. لو أتيت في الخمس دقائق الثانية بصلاة هي صلاة الخمس دقائق الثانية ليست للخمس دقائق الأولى، مو ليست بدل عن خمس دقائق الأولى. طبعا لدينا استحباب صلاة ألف ركعة كل يوم، إما كل ليلة أو كل 24 ساعة. هذه ألف ركعة غير بعد الصلاة المبتدأة، هي تعتبر صلاة ذات سبب والتي كان يأتي بها أمير المؤمنين ألف ركعة، هذه غير الصلاة المبتدأة. إذن الصلاة المبتدأة ليس لها بدل وهي مكروهة بالخمس أوقات. هذا القسم الأول العبادة المكروهة التي ليس لها بدل. القسم الثاني العبادة المكروهة التي لها بدل مثل الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام يمكن الإنسان لا يأتي بها في الحمام، يأتي بها في مكان آخر من حيث المكان، المكان له أبدال. فهذه الصلاة مكروهة ولكن لها بدل. في القسم الثاني إذن العبادة المكروهة التي لها بدل، هذا القسم الثاني. القطب الثالث عند صاحب الكفاية ما هو؟ العبادة المكروهة ولكن جهة الكراهة فيها والنهي فيها لم يتعلق بالعبادة نفسها، وإنما تعلق بعنوان ملازم مقارن لها أو بعنوان آخر انطبق عليها، قل بعنوان آخر اقترن بالعبادة أو انطبق على العبادة. إلى القسم الثالث، العبادة المكروهة التي تعلق النهي بعنوان آخر انطبق عليها أو قارنها أو لازمها، هذا القسم الثالث. سيبدأ صاحب الكفاية بالجواب وحل الإعضال في القسم الأول أولا، لأن القسم الأول أصعب الأقسام، عبادة مكروهة وليس لها بدل. يجيب صاحب الكفاية أولا أجوبة عامة عن هذه الثلاثة أقسام، ثم يجيب جواب عن كل قسم على حدة. الجواب العام الذي يذكره صاحب الكفاية عن ثلاثة أقسام أن هذه الظواهر الواقعة في الأبواب الفقهية لا تزيد عن كونها ظهورات مفاد الأدلة في موارد، وهي لا تقاوم الدليل العقلي القطعي للامتناع، فلا بد ان تؤول، لا بد ان ماذا؟ تؤول، لا بد ان تؤول في مقابل الدليل العقلي، لا بد من التأويل، لان هذا دليل عقلي قطعي. هذا جواب اول عام. جواب ثاني عام يذكره صاحب الكفاية أن هذه الموارد هي غير ما نحن فيه في اجتماع الأمر والنهي، لأن بحث اجتماع الأمر والنهي هو فيما إذا كان متعلق النهي عنوان ومتعلق الأمر عنوان آخر، يعني ما نحن في اجتماع الأمر والنهي في مبحث اجتماع الأمر والنهي هناك عنوانان لحكمين، حكم الأمر الوجود وحكم النهي الحرمة، عنوانان. بينما هذه الظواهر ليس هناك عنوانان في القسم الأول والثاني، العبادات عنوان واحد، صلي لا تصلي، صوم لا تصوم، لا تصوم يوم عاشوراء وصوم كل يوم، صوم ولا تصوم، صلي ولا تصلي، الصلاة قربان كل تقي، لا تصلي عند طلوع الشمس، صلي ولا تصلي، عنوان واحد. أصلا خارج عن مبحث اجتماع الأمر، حتى القائل بالجواز أو بالامتناع عند هذا المبحث خارج تخصصا وغير ما نخبر فيه. الجواب الثالث الذي يذكره صاحب الكفاية يقول القائلين بالجواز يشترطون في الجواز السعة والمندوحة، بينما هذا القسم الأول من أقسام العبادة المكروهة لا بدل له لا مندوحة له، فكيف يصار الجواز؟ القائل بالجواز يقول بالجواز في موارد المندوحة والسعة، بينما هي القسم الأول من أقسام العبادات المكروهة مذبوحة وسعة ما موجود في البيت. هذه أجوبة عامة لصاحب الكفاية. بعدين ننتقل إلى الأجوبة التفصيلية. قبل أن ننتقل الأجوبة التفصيلية لصاحب الكفاية، وقف مع هذه الأجوبة العامة. هذه الأجوبة العامة يعني مو تامة بنظرية ثلاثة هذه الأجوبة شو فيها تأمل. أما الجواب الأول، هذه الموارد من الظواهر الفقهية في الأبواب الفقهية ليست بمستوى ظني، حيث أول نقول ظهور أدلة نؤولها انصافا هي تقريبا محل تسالم، السلاعب نقول بديهية لا أقل مبدهة، يعني هذه ليست موارد رواية واحدة روايتين ثلاث لها ظهور لا نصوصية. هنا تسالم على المفاهيم، ليس تسالم على دلالة روايات. صلاة في الأوقات الخمسة المبتدأة مشروعة ومكروهة، تأويل شو ما نصاب التأويل؟ أي تأويل هذا؟ تأويل ماذا؟ هي بدرجة بينة في الأبحاث الفقهية من الأولين والآخرين، نصا وفتوى صلاة مشروعة ومكروهة. ماذا نصنع بها؟ وإن كان البعض صحيح أول كراهة، أول الكراهة يعني لم يؤول حكم الكراهة، أول ملاك الكراهة كما تأتي، هذا بحث آخر. أما نفس الكراهة لم تؤول، أو صوم يوم عاشوراء أو ما شبه ذلك. على كل دي الشواهد ليست بجرد الظن، نعم توجب بعبارة تلاحظوا نقطة لا بأس أذكرها، دي مفيدة في الحجج ومفيدة في مباحث الظهور. الدليل العقلي قد ما يكون قطعي، قطعية الدليل العقلي ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة. قديما بعض المحققين من الأخباريين ذكروا هذا المطلب، شنعوا عليهم الأصوليين أو الفلاسفة، لكن متأخرين الفلاسفة الآن ارتضوا هذه النظرية من بعض المحققين من الأخباريين مثل أمير السرابادي وصاحب الحدائق. سيد الخوي تقريبا ارتضى هذا الأمر، سيد الخوي عنده حجية الدليل العقلي في دائرة البديهيات. أما الدليل العقلي النظري، أول كلام أن هذا يعامل معاملة دليل يقيني، سيكون عندنا المبنى. الآن حتى جملة من رواد الفلسفة يعني كبار السن المعاصرين من طبقة تلاميذ العلامة الطباطبائي الأوائل وصلوا إلى هذه النتيجة، أن الدليل العقل النظري صورة يقيني، لكن لبن ظني. سألت مبحث طويل عريض أنا ما يدخل فيه، لكن المهم أن نلتفت إلى أن الدليل القطعي العقلي ليست قطعيته على درجة واحدة، درجة بديهي، البديهي مركز مدينة البديهي، البديهيات المنطقة الثانية في مركز البديهيات إلى أن تصل سور مدينة البديهيات، شو مثلا، ثم بعد ضواحي مدينة البديهيات، ضواحي مدينة البديهيات، ثم تتوغل في صحراء النظريات. هذه درجات مختلفة، هم المناطق يعترفون أن البديهيات أو اليقينيات تشكيكية، يعني ليست على درجة واحدة من ماذا؟ من الإيقان. كذلك النظر الدليل العقلي القطعي اليقيني النظري ليس على درجة واحدة من الإيقان واليقين، بل هو يتوغل في النظرية لما يصبح ظن لقلق عدل مسلوب بالظن. توغل في النظرية لما جرب، وذلك ترى ذات كما يستشهد السيد الخوي في محله، ذات السيد الخوي تتلمذ على الشيخ البلاغي. الشيخ البلاغي صاحب مدرسة كلامية عندها نقود شديدة على الفلسفة، وصحيح يعني هاي النقود على كل بغض النظر عنه مو تحسس مع علم الفلسفة لا، وإنما يعني النقد والإبرام بين المدارس المختلفة ينضج البحوث. فالمقصود انت لاحظ الإشراق يستشهد بها السيد الخوي في كتاب البيان. مدرسة التفكيك أيضا التي هي مدرسة كلامية جديدة ضد الفلسفة، ليس كل ما فيها صحيح ولكن عندهم نقود على الفلسفة أيضا يستشهدون بهذا المطلب. انت لاحظ عن الإشراق كم إشكاليات لديهم مخالفات مع المشاه، المتعالية كم مخالفات مع الإشراق والمشاه، هذه ثلاث مدارس كم مخالفاتها مع الفلسفة الهندية القديمة. انت تشوف المدارس الفلسفية هي فيما بينها لو تحصي المخالفات والاختلافات بينها الى ما شاء الله، وممكن يكون كلها واقعية، الواقع هو شيء واحد. فهذا مما يدل على ان الادلة التي ترسم وتبنى بصورة اليقين هذه لبن ظن وظنون تصيب وتخطئ. هذه نقطة مهمة لازم نلتفت لها، المهم من ذلك انه ما يكون دليل عقلي او ايقاني او حتى لو مو دليل عقلي، دليل فرض نقلي نقول قطعي، قطعية بأي درجة. والطرف الاخر كم درجة له، فيجب ان نعمل موازنة في الدنيا. هذه نقطة مهمة جدا، قد يكون شيء من زاوية درجة اليقين فيه جيدة، من زاوية اخرى درجة اليقين فيها ضعيفة، عكس ذاك الطرف الاخر. هم يغلب كل زاوية وجهة قوية على الجهة الضعيفة في الطرف الاخر. هذه نقطة مهمة جدا، ونوع من البحوث في الجمع بين العقل والنقل وما شابه ذلك، او النقل والنقل، او العقل والعقل معاً. بحوث جديدة مستجدة في الفكر البشري او الفكر الاصولي يجب ان نلتفت اليها، اذا ليست على درجة واحدة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فالمقصود هنا او اطلقه صاحب الكفاية، هذا بحث كبروي في الحجج مفيد مهم، انا ذكرتها الان كفتاوى وكفهرست ولا بسطة بحث الحجج بمشيئة الله، بس المقصود هنا هذا المطلب حتى بهالمقدار من الزوار، وما ذكرته في الدورة السابقة. المقصود ان بهذا المطلب الذي ذكره صاحب الكفاية من ان هنا دليل يقين يؤول هذه الموارد صعبة، هذه الموارد مبدهة بالذات، بعض زواياها ليست مبدهة بحث اخر يمكن ارتكاب التأويل فيها، اما انه نقول انه بالعكس لاحظ تبدل هذه الموارد في بعض زواياها هو قد يكون منبه على ما بناه الاصولي من مبنى في الامتناع او في الجواز. هم تلاحظون الان الاصوليون منقسمين، بعضهم يرى امتناع بعضهم يرى جواز، اذا مو يقين لديه يقين نظري، بعضهم جوازيون بعضهم امتناعيون. زين الامتناعيون بعضهم تعارضيون بعضهم تزاحميون، تزاحم الهي وين الامر بديهي. اذا بالعكس هذا هذه الموارد وهي الموارد والظواهر الفقهيه المبدهه منبهه على انه لعله هناك خلل في التحليل العقلي الذي اجريناه. بالعكس هذه نقطه موازنه، هاي حاله الموازنه، لن جعل احد الطرفين محور ويدار على الطرف الاخر، لا، قد كلا الطرفين بشكل مجموعي محور، كلا الطرفين بشكل مجموعي مدار. فالنمط هذا يجب ان نلتفت لمثل هالموازنات المطروحة بشكل جديد الان. علي تقدير هذا إذن التأمل في الجواب الأول. التأمل في الجواب الثاني لصاحب الكفاية أن مبحث اجتماع الأمر النهي فيما إذا كان عنوانين في البين أمر نهي، لا فيما إذا كان عنوان آخر. صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن هذا ليس بجواب. يعني هذه الظواهر التضاد والتلافي فيها أبين من ماذا؟ من موارد عنوانين. فإذا كان في موارد عنوان واحد اجتمع الحكمين المتضادين، فكيف بك في موارد عنوانين؟ خب طريق أولى. يعني تفرقة مثل الفهرسية ذكرها تعالى كفاية، بس مو جواب. إذا كان في موارد وطاقا سنبين ثمن هذه الظواهر، يعني ثمن علمي مفيد غالي جدا، يعني نفيس سنبين إن شاء الله. يدحض نظرية النائلة والسيرقوي بأن الامتناع تعارض، هذه مو امتناع، ليس تعارض، الامتناع تزاحم. وسنبين ثمن علمي نفيس وثمار علمية نفيسة لهذه الظواهر إن شاء الله. فبالعكس هذا مو جواب. صحيح في اختلاف في صور، في صورة صورة بين مبحث اجتماع الأمر مورد ومبحث اجتماع الأمر النهي، وهذه الظواهر، هذه الظواهر في عنوان واحد، بينما مبحث اجتماع الأمر النهي عنوان، بس هو بطريقة أولى. إذا في عنوان واحد لم يسبب امتناع أو تعارض، فالطريقة أولى هنا في موارد عنوانين لا تعارض أو لا امتناع على حسب ما يختار. إذن الجواب الثاني غير سليم. الجواب الثالث أيضا غير سليم. الجواب الثالث ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال القائل بالجواز إنما يلتزم بالجواز مع المندوحة والسعة، بينما هنا في القسم الأول من هذه الظواهر في العبادات المكروهة ليس في سعة. هذا الجواب أيضا مو متين. لماذا؟ لأن القائل بالجواز في مبحث اجتماع الأمر النهي لم يعلق الجواز على المندوحة. الجواز في باب اجتماع الأمر النهي يختلف عن الجواز في باب الضدين. الجواز في باب الضدين نعم معلق على المندوحة والسعة، أما الجواز في باب اجتماع الأمر النهي ليس معلق على المندوحة، معلق على تعدد وجود متعلق النهي مع وجود متعلق الأمر. تعدد متعلق النهي مع متعلق الأمر، إن تعدد فهناك جواز. غالبا إذا صار جواز يكون تزاحم، إذا صار تزاحم لابد من مندوحة. لكن هذا جواز في باب اجتماع الأمر النهي مقابل التعارض أو مقابل التزاحم الملاكي. جواز في باب اجتماع الأمر النهي عبارة تعدد العنوان وتعدد وجود العنوانين. أما المندوحة هي شرط في الجواز في موارد ضابط الدين، كي أستطيع أن أقوم بعملية الترجيح. بعبارة أخرى، المندوحة شرط في ضابط الدين للقيام بالترجيح أو القيام مثلا بالجمع بين الطرفين. أما إذا صار عدم مندوحة يصير تزاحم، يعني شرط للتزاحم عدم المندوحة في باب الضدين. المقصود هذا خلط كأنما بين باب الضدين وبين باب اجتماع الأمرين. بعبارة بعد ثالثة أوضح، لاحظوا في باب اجتماع الأمر والنهي التدافع بين الحكمين في مرحلة الفعلية، في مرحلة أصل الفعلية، المرحلة الأولى للفعلية، بينما هاي في مرحلة بحث اجتماع الأمر والنهي، بينما في بحث التزاحم التدافع بين الحكمين في مرحلة الفاعلية أو التنجيل. شوفوا لحظة دقة مهمة ربما ذكرناها في بداية مبحث مع الأمامين، لكن نواصلها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.